لأن القاعدة قاعدة الفرائض إذا كان الوارثان ذكرا وأنثى من جنس وفي مرتبة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. انظر ابن بنت، أخ شقي وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب، عم وعمة، ما يصلح. لماذا؟ لأن العم من الحواشي، ولا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات. طيب،